إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. وقد بينت لك السابق حقيقة الإيمان، وأن الإيمان هو الإقرار، وهو ما وقر واستقر في القلب وفي النفس من اعتقاد وعمل. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الإيمان هو اليقين كله، اليقين كله. وهذا جامع لاعتقاد القلب وفعل القلب، أي عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. والإيمان كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الإقرار، والإقرار يشمل التصديق والإذعان والخضوع. والمعنى الحقيقي لمعنى أو لكلمة التصديق ليست مجرد المعرفة، وإنما هو العلم الذي يعقبه الإذعان والخضوع والاستسلام لله رب العالمين. وقد كان هناك نزاع في تلك المسألة كما ذكرنا من قبل بين علماء اللغة وبين علماء الاصطلاح، أو كثير من علماء الاصطلاح في معنى الإيمان. فقد زعم ابن منظور المصري رحمه الله وقال في كتاب لسان العرب أن الإيمان هو التصديق بإجماع أهل العلم، يعني علماء اللغة وإجماع النحويين علماء اللغة. ورد شيخ الإسلام هذا الإجماع وبين أن الإيمان هو الإقرار، هو الإقرار. والإقرار معنى جامع يشمل الاعتقاد ويشمل العمل ويشمل قول اللسان. والعمل هنا يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح. فمعنى كلمة الإقرار معنى شامل يحمل أو يتضمن العقائد والأفعال والأقوال التي تنطق باللسان. ومعنى التصديق قد يحصله بعض الناس في تصديق القلب، وليس هذا أمر لازم. فلو قلت التصديق، لو قلت الإيمان هو التصديق، لم يشر أحد أن الذي قال إن الإيمان هو التصديق، أو لا تشر تلك العبارة، لا تظهر تلك العبارة أن التصديق في القلب فقط، أن التصديق في القلب فقط. فالتصديق قد يكون في القلب ويكون في الجوارح ويكون في اللسان. فلو قلت كلمة الإيمان هي بمعنى التصديق، فالتصديق ليس محصورا في القلب، فاعتقاد القلب تصديق، وعمل الجوارح تصديق، وقول اللسان أيضا تصديق. والتصديق ملازمة وموافقة لما أقر به العبد وبما آمن به العبد في قلبه. ولكن الفارق أن يكون هذا جنس الشيء أو يكون لازم، هذا لازم الشيء. فلو قلت جنس الشيء فالإيمان حقيقة العمل فيه أنه جزء من الإيمان. ومن قال إنه مجرد لازم لوزن الإيمان فقوله غير صحيح، يعني إن يلزم من وجود الإيمان وجود العمل، وأن العمل ليس جزء من الإيمان، هذا قول غير صحيح. الشاهد الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل، دي كلمة الحسن البصري رحمه الله، وهي كلمة صريحة، وقر في القلب وصدق العمل، في أن التصديق ليس في القلب فقط، وإن كان أصل التصديق في القلب، وإن كان أصل التصديق في القلب. الإيمان قول، يعني قول باللسان، يعني يقر الإنسان بلسانه، ولا يكون ذلك كافيا، بل لا بد من إضافة العمل إليه. إلا الإيمان قول، إلا إذا كان الإنسان عاجزا على أن ينطق فيكفيه الإشارة، ولذلك الإشارة كانت كلمة إشارة بالإيه؟ باليد. لو أنك هجمت على رجل من أهل الكفر وأردت أن تقتله فأشار إليك هكذا، أشار إليك إيه؟ هكذا. هذه إشارة معناها أن الله في السماء وأن الله في العلو وأنه مؤمن بذلك، فهو يشير الإشارة ليدرك منك، ليدرك منك حمايته لكونها أسرع في بيان حقيقة الإيمان من القول، لأنك تريد أن تقتله ففعل كذا. قد يقول لك أنا مؤمن، أنا مؤمن بما تقول، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يحتاج زمن، لكنه إذا وجدك ترفع الصوت وتضربه فافعل هكذا. فالإشارة إذا إيه؟ كافية. ولذلك قالوا إن الإشارة علامة أو شعيرة من شعائر الإسلام تميز بها المسلمون عن إيه؟ عن غيرهم، يعني تميز المسلمون بتلك الإشارة أن الله في العلو. إيمانا به وتصديقا بكتابه، إيمانا به بأنه الرب الخالق وأنه الإله المعبود، وتصديقا بما أنزل من الكتب وما أرسل من الرسل. لكن هناك مسألة، وهي أن أهل الأرض جميعا يقرون بالفطرة أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، ولذلك تجد اللي بيعبد المسيح لا بيرفع وجهه للسماء، اللي بيعبد عزير من اليهود لا بيرفع وجهه للسماء. كل الطوائف كلها عند الدعاء وعند الطلب تلقاه قلبه معلق بايه؟ بالسماء. حتى فرعون لما اراد ان يطلب رب العزه والجلال سبحانه وتعالى قال يا هامان ادني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. يعني هو اراد ان يطلب الله فطلبه من جهه الايه؟ من جهه العلو، من جهه السماء. وإن كان هو مكذب في حقيقة الأمر من الناحية الشرعية. قول قولوا آمنا بالله هي كلمة واحدة، أن تقول يعني أطلب كلمة واحدة، أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. أحيانا يقولون الإيمان هو الأمن، دي معنى أيضا من معاني الإيمان، والإيمان هو التصديق، والإيمان هو الإقرار، والإيمان هو هذا كله، والإيمان هو السكين، والإيمان هو اليقين. إذا الإيمان معنى جامع، ولذلك قلنا إن أين الإيمان والإسلام الاثنان مشتركان اشتراكا ممتلصقان تلاصقا كبيرا وعلاقة بينهما قوية. فالإيمان يعبر عن اللسان، والإسلام يعبر عن الشفتين كما ذكر المقام. قول وعمل، أعلى درجة الإيمان أن تقول لا إله إلا الله يعني بلسانك، وأدناها إماطة الأذى على الطريق. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته يعني أن تعتقد. يبقى إحنا عندنا الإيمان أن تؤمن بالله، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى الإيمان أن تؤمن يعني أن تعتقد. أعلى درجات الإيمان قول لا إله إلا الله، قول إيه؟ لا إله إلا الله، قوله قولوا آمنا بالله. أدنى درجات الإيمان عمل، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن إيه؟ عن الطريق. يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا لم يزيد، وأي شيء في الضرورة العقلية إذا كان يزيد فهو معرض للنقصان، إذا كان يزيد فهو معرض للنقصان. أدلة الزيادة كثيرة. قال أكمل المؤمنين كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا، أكملهم يعني أعلاهم وأشدهم تماما، تمام الايه؟ لاصل الايمان وواجبات الايمان. لان الكمال، الكمال قد يكون شيئا زائدا عن الحد، وقد يكون من اصل الحد نفسه. يعني الايمان الكمال لا يطلق على ما يزيد عن الواجب، قد يكون الكمال هو من جنس الواجب، من جنس الايه؟ الواجب. وقد يكون كمان من جنس الركن. فالكمال يعني مثلا واتم الحج والعمره لله، فان احصلت فما استيسر من الهدي. اتم الحج والعمره يعني كملوه. فالتمام هنا الاتيان بكافه الاركان، الاتيان بكافه الايه؟ الاركان. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، تلك عشره كامله. يبقى السبعه دول بيكملوا كام؟ الثلاثه. السبعه دول من جنس العشره ولا مش من جنسهم؟ فسماها كامله، هي اذا ده الكمال الواجب. يبقى الكمال يطلق على امرين: كمال واجب وكمال ايه؟ مستحب. كمال ايه؟ مستحب. دي لما تيجي تقول بقى العمل شرط كمال وشرط صحه، لازم تنتبه الى تلك المساله. لا تقول شرط كمال ولا شرط صحه. انتبه الى مساله ايه؟ ان كلمه الكمال، كلمه الكمال تدل على امرين: اما ما يزيد عن الحد والمطلوب، واما ما هو مكمل لجنس الحد نفسه، لحقيقه لاركانه، لعناصره، لواجباته، لاصوله. ده من الناحيه اللغويه. وزيك بيجي واحد يقول لك ايه ده، بيقول الايمان، بيقول العمل من كمال الايمان. لو قلت العمل من كمال الايمان، لا يعني ذلك انه ليس جزءا منه، الا اذا كنت تقصد انه شيء زائد عن الايه؟ زائد عن الايه؟ عن حد الايمان. خد بالك؟ يعني اديت الاصل وجئت بايه؟ بما يزيد عليه من فضل. قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وهذا معناه، خلي بالك، اذا كان في اكمل يبقى في ايه؟ كامل، ويبقى في ايه؟ ناقص. يبقى الدلاله على الكمال تدل على وجود ما يضاده وما يخالفه، صحيح ولا لا؟ لو قلت اكمل المؤمنين ايمانا، يبقى معنى ذلك ان في ناس ايه؟ عندهم ايه؟ نقص. يبقى في انقص المؤمنين ايمانا بدليل المخالفه، اسواهم خلقا. يبقى اذا الاخلاق جزء من الايمان وعمل من الاعمال المتممه له الزائده عليه اللازمه له. يبقى الزياده هتكون في ايه؟ يعني لما تيجي تميز بين المؤمنين بعضهم بعض، لو كل واحد ادى ما عليه من فرائض في الدين والاسلام، الذي يرشح هذا عن ذاك حسن الخلق. حسن الايه؟ الخلق. لكن ممكن يكون حسن الخلق موجود وما يكونش معاه ايمان. ممكن يعني ياتي الرجل في اخر الزمان يقول عن الرجل: ما احسن خلقا وما اعظم ادبا وليس له في الاسلام شعره. يعني ممكن واحد كافر يكون عنده اخلاق حسنه، يكون مثلا مؤدب في الكلام، يكون صادق في اخباره ويقبل خبره، يكون عنده عدل، يكون عنده انصاف في الامور، يحب الخير للناس، لكنه ليس مؤمن. ممكن. لكن عندما تميز بين المؤمن والمؤمن وترشح هذا على ذا، فسيكون من ملك الاخلاق الحسنه وتلبس بها وتشبع بها وتزيأ بها افضل ممن ليس له ايه؟ اخلاق. يبقى معنى ذلك ان الاخلاق جزء من اجزاء الايمان، على اعتبار ان الكامل والاكمل، الكامل والاكمل بيدل على ايه؟ اللفظ الكامل. اما ان يكون الكمال جزء من اجزاء الايمان او فضل عليه. واضح؟ فلو قلت ان الخلق، هيكون الخلق جزء من اجزاء الايمان ويكون فضل على الايه؟ زائد على الايمان. ولذلك مثلا ما تقدر على الطريق من الاخلاق ولا مش من الاخلاق؟ وهي جزء من العمل. يعني الانسان لو بيمد الاذى من الطريق، يعني بيدفع الضر عن الناس، هذا عمل من الاعمال، ده جزء من الايمان وإن كان لا يداني ولا يقارب مرتبة الأصل، وهو لازم من لوازمه، يعني يلزم من كونه مؤمنا أن تصلح جوارحه أو أن تنصلح جوارحه. كما جاء في الخبر يكسر الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حديث حسن وحسنه الشيخ الألباني. الخبر هو القول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا الأخلاق مجموعة من الملكات والآداب والمشاعر التي يتخلق بها المرء وتسير سجية له وطبيعة له وعادة له في معاملاته مع الآخرين، في نظره، في حكمه، في سماعه، في جلوسه، في قيامه، في قعوده، في انصرافه، في معارضته، في موافقته، في كيفية تناول وتحريك المعاني وتحريك الأمور وتناولها، هذا هو الخلق. يعني الأخلاق مجموعة السلوك والآداب التي هي عبارة عن سجية وملكة للمرء في تناوله للأمور والأحداث. كيف يتناولها؟ هل يتناولها بأدب وخلق أم يتناولها بشرع وسلوك؟ والحديث أيضا الذي يدل على الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. الدليل قوله إن الصلاة من الإيمان، قوله وما كان الله ليضيع إيمانه، نزلت هذه في الصحابة الذين ماتوا ولم يصلوا إلى اتجاه الكعبة، وإنما كانوا يصلون إلى اتجاه البيت المقدس. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، يعني ما شأن هؤلاء ما كانوا يصلون إلى الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة الإيه؟ يبقى إذن الصلاة هي الإيمان، والذي يؤدي الصلاة يزيد في الفضل وفي أصل الدين عمن لم يؤدي أصلها. وسيد قال من تركها فقد كفر، فدل ذلك على أن النقص ينام من المرء حتى يزول الإيمان بكله، حتى يزول الإيمان بالإيه؟ لأن كفر يعني خرج من الملة، وهذا معنى الكفر الظاهر، لكن ممكن يكون الكفر أنا المقصود به كفر إيه؟ كفر نعمة. وهذا طبعا على خلاف الحكم في تارك الإيه؟ في تارك الصلاة. وقد اختلف العلماء في ترك الصلاة. طبعا الحديث الآخر وهو حديث موقوف على عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، يعني ما فيش عمل تركوا عند العمل عندهم تركوا كفر إيه إلا إيه إلا الصلاة. قال الله تبارك وتعالى تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإخوانكم في الدين. فحصل هما يقولوا هنا في الحديث ده بتاع عبد الله بن شقيق، يقول إن هذا الحديث فيه إجماع عن الصحابة، فأجمعوا إن ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني كسلا مش جحودا، لأنه لو جحودا فهو كافر بالجحود مش كافر بالترك، كافر بالجحود مش كافر بالترك مش كافر بالعمل، لكن هنا المقصود به ترك العمل كسلا، المقصود بظاهر الحديث ده ترك العمل إيه؟ كسلا. فاتفق الآية بتقول إيه؟ فاتقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال هنا لا يرون إلا لا يرون عمل ترك وكفر إلا إيه؟ إلا الصلاة. طب لو ترك الزكاة، الآية بتقول إن هو إيه؟ كافر. فاتقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه؟ فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. يبقى إذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يبقى أخرج في الدين، ما أقامش الصلاة ما أتاش الزكاة يبقى مش أخرج في الدين. طب هنا قالوا إن الحاجة الوحيدة اللي يكفر بها ترك الصلاة، وما قالوش إن لو ترك الزكاة يكفر، مع العلم إن الآية صراحة بالدلالة على إيه؟ على ذلك. إذن هم أجمعوا، يبقى الآية نص صريح، وأجمعوا على إن ترك الصلاة يكفر به، لكن ما أجمعوش على إن ترك الزكاة إن هي عبادة مالية قد يتركها المرء لا لعلة ترك الفرضية وإنما لعلة أخرى أو لأمر آخر. يعني ممكن إنسان لا يجب عليه الزكاة، وممكن إنسان مثلاً ما يعرفش حكمه أو ما يعرفش مقادرها، وممكن إنسان مثلاً يكره الناس اللي هو عاوز يزكي لهم ومش عاوز يطلع لهم الزكاة، وممكن عيلة كثيرة أو أمور كثيرة. فاتفقوا على أن ترك الصلاة كفر، لكنهم لم يتفقوا على أن ترك الزكاة إيه؟ يبقى ترك الزكاة هنا كفر نعمة بمعنى الآية، وترك الصلاة عندهم بمقتضى هذا الموقوف على الصحابي يعتبر كفر إيه؟ مخرج من النعمة. ده يبقى ده قول، ده قول من الأقوال اللي قيلت، والأدلة عليه كثيرة طبعا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها. لأن الصلاة طبعا من أعظم فرضت في السماوات ومن أعلى الأركان بعد الشهادتين، وهي مخ وأصل وحقيقة الدعاء، وهي حقيقة التواضع والذل والانكسار، وهي حقيقة القرب من الله سبحانه وتعالى أكثر من أي عمل إيه؟ أكثر من أي عمل آخر. قال: من تركها فهو كافر. مثل الإمام أحمد إن من ترك صلاة واحدة حتى يضيع وقتها يضيع وقتها متعمدا فقد كفر. يعني لو واحد ظبط المنبه على الساعه 9 الصبح قصد ان هو ما يصليش الفجر، ما ظبطوش على اذان الفجر، هذا الفعل عند الامام احمد يعتبر ايه؟ كافر ترك صلاه واحده. خلاص. طب متى يقتل؟ قال: يستتاب. يستتاب من هذا الفعل على اعتبار اصل الاسلام، لان انت ما تقولش الكافر يستتاب، تقول المسلم اللي فعل فعل الكفر يستتاب. فإن أصر، ده عند الإمام أحمد بقى وعند ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن أصر على ترك الصلاة ورضي بالقتل، ورضي بالقتل فهو كافر يقتل ردة تانية. يبقى إذن إيه؟ يضيق عليه حتى يصلي. فإن صلى هذا شيء طيب، وإن لم يصلي لو ما صلاش أحسن إيه؟ ها؟ لو ما صلاش مع التهديد، لأنه قصد المحاربة، يبقى هو هنا في حقيقة إيه؟ محارب. زي مثلا إيه؟ الإمام أرسل جيشه لطائفة أخرى يطالبها بالزكاة، خلاص؟ فأعطت الزكاة، خلاص، يبقى سلم الإثمان. طيب، وقف الجيش على مشارف البلدة وهي بلدة مسلمة وطلب منهم الزكاة فأبوا ورفضوا، فقاتلهم على ترك الزكاة، قاتلهم. إذا وصل الحد إلى القتال على الترك فالحكم يختلف، الحكم إيه؟ يختلف. أو القتال على شعيرة من الشعائر أو شريعة من الشرائع، إذا وصل حد إلى القتال، يعني هم مش مجرد ترك العمل فقط، لا، ده هو الكفر مترتب على انهم قاتلوا لاجل بقاء الكفر او لبقاء فعل الكفر، يعني قاتلوا حفظا لضلالهم واستبقاء لبدء بدعهم واستبقاء لشرهم، لكن مش ما قاتلوش علشان ترك الصلاه نفسها، ان هو عنده مش كافر، ده في المذهب الاخر. يبقى احنا بينا ادله او اقوال بعض اهل العلم، طبعا في طبعا انهم كانوا اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما سلككم في سقر قالوا لكم انهم مصلين، ده ادله عامه. كيف في دليل؟ في نصوص الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. عندنا اصل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى اذا كل ما دون الشرك فهو تحت مشيئه الرحمن. فما دون الشرك الايه؟ الصلاة، يعني ده عمل من أعماله هو دون الشرك، فهو إذا داخل في مشيئة الرحمن. في بعض العلماء يقول لك لا، ده هو أصل أصول التوحيد، مش مجرد عمل من أعمال اللازمة، ده هو أصل من الأصول. واتفق العلماء على ده، واتفق الصحابة على ذلك، أو أغلب الصحابة على ذلك. يبقى اذا العام ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والصلاه دون الشرك. الامر الاخر ان في نصوص وعد ووعيد. نصوص الوعد اذا وعد الله عز وجل بشيء على فعل حسن للعبد انجزه. اذا ربنا وعد بجزاء على فعل للعبد انجزه. وإذا أوعد أو توعد على فعل سيء فهو منه بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى في نصوص، في خلاف بنصوص الوعد والإيه؟ والوعيد. واضحة دي؟ واضحة؟ طيب، نجي للحديث الثالث بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حديث حسان الشيخ الألباني رحمه الله عليه، في دلالة على إن ترك الصلاة العقوبة المترتبة عليها من نصوص الوعيد التي تخضع أو تدخل في حكم الخيار بالنسبة لله عز وجل. نصوص الوعيد اللي تدخل في حكم الإيه؟ الخيار. لكن ليس الشرك داخلا تحت حكم الخيار، إن شاء عزمه وإن شاء عفى عنه، بل لا. وأوجب الله على نفسه أن يعاقب حتما لازما المشرك وأن يدخله النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن ما دون الشرك بيخضع للخيار، اللي يدل أن الصلاة تدخل في وعيد الخيار. إيه؟ مش إحنا قلنا دلوقتي الوعيد، الوعد والوعيد، وإني إذا وعدته أو أوعدته أنجزت وعدي ومخلف إيه؟ أنجزت وعدي ومخلف إيه؟ موعدي. يعني لو إني وعدت أنجزت الوعد، ولو توعدت ممكن أتراجع عن إيه؟ الوعيد. خلاص؟ ممكن أتراجع عن إيه؟ عن الوعيد. إيه اللي يدل بقى إن الصلاة داخل في مفهوم الايه؟ الخيار. ايه اللي يدل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن وخشوعهن كان عهد له على الله أن يغفر له. يبقى اللي هيحسن الصلاة قياما وركوعا ووضوءا ويتم خشوعها فعهد على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. ومن لم يفعل ذلك، من لم يفعل ذلك عائد على ايه؟ عائد على ايه؟ على ايه؟ على امرين: الصلاه وعدم تمام الخشوع والركوع والسجود فيه. ولا عائد على ترك الصلاه فقط؟ ولا عائد على ترك التمام في الخشوع والركوع والسجود؟ يعني ضيع في الايه؟ في الامرين. ضيع في الايه؟ في الامرين. فرط في الامرين. يبقى خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن. يبقى احسن وضوءهن وصلاهن في وقتهن، يبقى ده لا يحسن الوضوء ولا يصلي في الوقت ولا يتم الركوع ولا الخشوع. كان عهد له على الله ان يغفر له. واضح؟ طيب البقيه عليه، ومن لم يفعل ذلك يبقى ذلك عائد على ايه؟ عدم اقامه الصلاه وعدم تمامها. فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واضحه؟ واضحه دي ولا لا؟ يبقى اذا دخل ترك الصلاه في باب الخيال من الله في امر العقوبات. يبقى العقوبه ليست لازمه واجبه على الله، خلافا لمين؟ يلا، خلافا لمين يا اخوانا؟ اي المعتزله، لانه بيقنع نصوص الوعيد واجبه على مين؟ على الله، ولازمه يعني يجب على الله ان يعذب وان يعاقب. انت تقول في نصوص الوعيد، تقول اللي يفعل كذا لازم ربنا يعاقبه، لازم ربنا يعذب. بعد كذا بقول لك لازم يعمل لك كده، يعني لازم ربنا، لا مش لازم. في نصوص الوعيد هو من الله الايه؟ بالخيار، ان شاء عذبه وان شاء. وقال ايضا ومن عوقب به فهو كفاره له، ومن لم يعاقب به، يعني لو في حدود اقيمت عليه فهو كفاره له، ومن لم يعاقب به فهو الى الله. حديث مسلم الامام احمد صحيح، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. يبقى اذا احنا قلنا ان اللي يدخل تحت المشيئه كل ما هو دون الشرك. الحديث ده دل على ايه؟ ان ترك الصلاه ليس داخلا في اصل ايه؟ في اصل ايه؟ التوحيد بالنسبه للعقوبه او الشرك. يعني ليس ترك الصلاه داخلا في اصل ايه؟ طبعا كل تبع التوحيد واقسام وحقوق التوحيد اخره، لكن ليس تركها داخلا في اصول الشرك. خلاص؟ مش من جذور الشرك. ليه؟ لأن الحديث رتب على ترك الصلاة أو العقوبة التي هي من الله بالإيه؟ بالخيار. الإيمان طبعا أصله في القلب، وكل الإيمان يزيد وينقص. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيه؟ القلب. تدل على أن صلاح القلب يؤدي إلى صلاح العمل، وأن صلاح العمل من صلاح إيه؟ القلب. فأنت تنظر في مسألة مهمة جدا، ما هو العمل الذي تدرك به وتدفع به سوءة كل شر؟ هو إخلاصك لله سبحانه وتعالى وقيامك على أمر التوحيد. لقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله خلص من قلبه حرمت عليه النار. حرمت عليه إيه؟ يبقى أنت عندك حديثات. دخل الجنة وحرمت عليه النار، حرمت عليه النار أشد. أشد في المكانة والبلاغة والتطهير، لان معناه ان لو قال دخل الجنه ممكن يدخل النار بعد يدخل الجنه، صح؟ لكن عندما يقول من قال لا اله الا الله خلاص حرمت عليه، او من كان اخر كلامه حرمت عليه لا اله الا الله حرمت عليه النار، يبقى معنى ذلك ان هو مش هيدخل النار ابدا. طب ما انت عندك في ناس تقول لا اله الا الله وهتخش ايه؟ وهتخش النار، صح ولا لا؟ طب ازاي دخلت النار؟ مع كونها بتقول لا اله الا الله. ها؟ قلب. قلب ايه بقى؟ اسمه قلب. اتفضل يا استاذ. على حسب عملهم في الدنيا، لما الملكان بيجوا يسالوا القبر ويسالوه، هو على حسب عملهم في الدنيا. ده هو قال لا اله الا الله. ولا اله الا الله هي حرمت جسده على النار. في ناس قالت لا اله الا الله وجسدها لم يحرم على النار، دخلت النار بدليل احاديث الشفاعه. قال شفاعات الاهل الكبائر من امتي، صح ولا لا؟ ايه الفارق أن هناك لا إله إلا الله خالصة محققة مجردة من كل شرك ورياء ونفاق وكذب، ومجردة من الشرك الأصغر بجميع صوره وأشكاله وأعماله. هذه الخالصة المخلصة يندرس تحتها جميع أنواع الأعمال المخالفة، يعني يزول وينتهي وينقضي وينحل كل عمل تحته. وفي لا إله إلا الله ضعيفة غير محققة، ضعيفة غير محققة. في أعمال بتدخل على لا إله إلا الله بتضعف وجودها، وفي أعمال بتدخل على لا إله إلا الله بتقوي وجودها. فأقوى ما يقوي لا إله إلا الله الإخلاص، وزي قال خالصا من قلبه. فمن خلصت لا إله إلا الله بالنسبة له أحرقت لا إله إلا الله كل الذنوب والمعاصي، حتى إنه إذا جاء يوم القيامة، يوم القيامة يدخل الجنة ولا تمس نار جهنم أبدا. لكن لما يقول ده في واحد دخل النار ويأخذ من النار بمثقال ذرة من إيمان، طبعا ده إثبات إن الإيمان يتجزأ في أصله، صح؟ يبقى ده دليل على إني هو يخرج أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى كان فيه مثقيل من ضعف إيمان، صح ولا لا؟ يبقى اللي دخله النار ضعف إيه؟ لا إله إلا الله. لو كانت قوية لا إله إلا الله بقوة يخلص فيها القلب ويزوب فيها الرياء ويزوب فيها الأعمال والكبائر وهذه الأمور التي، فإن جميع الذنوب والمعاصي ده المتعلقة بصوت فيه، يعني فإن جميع الذنوب والمعاصي تنمحي وتنقضي وتنحل بجوار إخلاص العبد لله. يبقى أعظم عمل تعمله هو تحقيق لا إله إلا الله، وأعظم ما في تحقيق لا إله إلا الله دفع الرياء، لأن وجود الرياء قد يغلب المرء على اللي هو وجود الرياء يغلب المرء على أن يصل يوم أن تخرج منه الروح فلا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. وعند ابن القيم إذا كثر الرياء فهذه علامة من علامات النفاق والشرك الأكبر. عند ابن القيم يعني كثرة الرياء كل عمل بيعمله لأجل الناس، يخرج لأجل الناس، يبيع لأجل الناس، يشتري لأجل الناس، كل حاجة بيعملها عشان الناس، ما فيش يدمر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، مع العلم إن هو شرك أصغر دون الشرك الأصغر الأكبر واتخاذ الند، إلا أنه قد يكون عائقا أمامه عند خروج الروح من أن يقول كلمة لا إله إلا الله، ما يختمش بالكلمة لا إله إلا الله. فضلا عن ذلك إن هو ممكن تؤدي كثرة هذه الكلمة على إيه؟ تؤدي كثرة هذه الكلمة يعني كثرة الرياء على زوال الإيه؟ الإيمان بالإيه؟ بالكلية. وقال إن الإيمان لا يخلط في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يزول يبعث يتمزق. فاسأل الله أن يجدد إيمانكم، يبقى معنى ذلك اسأل الله أن يجدد إيمانكم، معنى ذلك أن لا تغتر بما جنيت من عمل وما وصلت إليه من درجة من درجات الإيمان. فإن الإيمان من الممكن أن يزول ويزول وينتهي ويفر منك ويهرب ويتفلت، كما يتفلت القرآن، كما يتفلت القرآن ممكن يتفلت منك. فيجب عليك أن تشد وثاقه وأن تجمعه إليك وأن تسعى لكل ما يحفظ دينك ويحفظ إيمانك من الزوال، من الزمان، من الزوال ومن الضياع، وذلك بكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله والإخلاص له وصحبة الصالحين وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير وكثرة الصدقة والبر والإحسان ومعاهدة حلق الذكر وحلق العلم وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، كما أن الإيمان بكثرة دلائله وبراهينه والعلم بتفصيلاته يؤدي إلى كثرة العمل الصالح، ويؤدي إلى فرحة العبد وشعوره بشرف العبادة والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني كلما ازداد الإيمان كلما تزداد فرحة العبد بالطاعة والعبادة. والفارق بين كامل الإيمان وضعيف الإيمان هو هذه النقطة، هو أن المؤمن يفرح، الذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. فالمؤمن يفرح بشرع الله ويفرح بالعقيدة ويفرح بنصر المؤمنين ويفرح بالدين ويفرح بصحبة الصالحين. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن التسليم هو أن يذوق المرء الفرح وتزداد محبته لله سبحانه وتعالى في كل أمر من الشريعة. إذا دخل عليه مؤمن فرح برؤيته، وإذا دخل عليه فقير فرح برؤيته ولا يغتم، لأن هذا من علامات النفاق والعياذ بالله. وإذا دخل عليه رجل عالم في الدين والملة يفرح برؤيته ويفرح بصحبته، وإذا دخل إلى الصلاة لا يدخل وهو كارم له، وإنما العلامة من علامات النفاق ولا يأتون الصلاة إلا وهم بسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفرح العبد ذوق يعيشه ويستشعره في قلبه كأنه شيء محسوس على لسانه. فرح العبد فين؟ موجود فين؟ ويظهر على علامات وجهه من البشرى ويتذوقه كأنه طعم، كأنه طعام ملموس على لسانه. قال ذاق طعم الإيمان من أراد بالله ربا والإسلام دينه. فذوق طعم الإيمان دليل على أن الإيمان حلاوة، وأن الإيمان جمال، وأن المؤمن يستشعر حلاوة الإيمان وجمال الإيمان. هذا هو ما وقفنا عليه من قول الإمام أحمد رضي الله عنه. يبقى آخر حاجة قالها الإمام أحمد، وقد أحل الله قتله. قتل مين؟ قتل مين؟ ترك الصلاة. طبعا ترك الصلاة عند الإمام أحمد لو ترك الصلاة واحدة، وعند غيره من الأئمة لو ترك الصلاة بالكلية. ترك الصلاة بالإيه؟ بالكلية. وأن القتل ليس لترك الصلاة عند بعض الأئمة، وإنما القتل لأنه صبر على تركها حتى قتل، لأنه خير بين الأمرين، إما أن يصلي وإما أن يقتل، فقال أقتل ولا أصلي. وهذا أمر بعيد ولا قريب؟ بعيد. يعني في واحد يضع في السجن ويقولون له صلي أو تقتل، يقول له مش أصلي؟ هل هذا يقع ويكون تاركها كسلا؟ هذا لا يقع إلا بحوت، واضح الأمر. ثم قال بعد ذلك: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا بذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، يعني ما فيش واحد فيهم إمام والتاني مش إمام، لا. ونسبوا بذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، يعني في الأفضلية. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناه صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين اللي ما جاءوا بعد ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا هو الذي سنتكلم عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى بالتفصيل لمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العيد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يبارك لكم وأن يوفقكم وإيانا المسلمين وأن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة ورحمة على المسلمين وأن يجمعهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى صلاة الله.